موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها مثال لصفات الله الفعلية من الكتاب. من ذلك قول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء. فصفة الاستواء صفة فعلية لله سبحانه وتعالى، وهي الارتفاع والعلو. وقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فهذه صفة فعل لله سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فهذه أيضا صفات فعل الله تعالى، أن يجعل هذه المخلوقات في قبضته مطوية في يمينه. وأيضا قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا أيضا فعل من أفعال الله تعالى، وهو خلق آدم وتشريفه بهذا. وقول الله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وهذه صفة فعل الله تعالى وهي الكتابة. وقول الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة، وهي التجلي. وقول الله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، وهي تتناول كل الأفعال وغيرها من الآيات. والحمد لله رب العالمين.